ما مدى صحة حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه؟ وما معنى هذا الحديث؟ وهل اللعن شامل لكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله؟ الحديث لا بأس بإحداثه جيد. ما عند أهل العلم ملعونة ومظلومة لعن الذنب، كما قال تعالى: إنا سنرزقهم طعام الأثيم، وسمها في وجهها وسمها ملعونة في القرآن، يعني مذمومة، معنى مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا ذكر الله، توحيده وطاعته وما والى ذلك، المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام، وعالما ومتعلما، فما كان لله في طاعة الله الخير، وما كان يعين على طاعة الله فليس مذموم، وما كان في سبيل الكفر والضلال ولعنها على المعاصي هذا هو الملموم. ولهذا قال: إلا ذكر الله وما والاه، ما والاه من طاعة الله ورسوله، ومن يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس بملموم. وأما ما عانى على طاعة الشيطان وما صدر الرحمن من مال أو غيره فهو مذموم. وهكذا الجاهل الذي يعين على معاصي الله، وهكذا كل شيء يستعين به على معاصي الله هو مذموم. وإنما الممدوح المثني عليه ما عانى على طاعة الله ونفع عباد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.